ألف الإمام الترمذي هذا الكتاب العظيم الصفر المبارك، فعرضه على أئمة الحديث ودواوين العلم في الحجاز، وكان الحجاز يومئذ في القرن الثالث لا زال قريبا من عصور النبوة، مليئا بالعلماء والأئمة ودواوين العلم والفضل، فعرض كتابه عليهم فأثنوا عليه، ثم عرضه على الأئمة في العراق فأثنوا عليه، ثم على الأئمة في خراسان فأثنوا عليه. وكان يقول رحمه الله عن كتابه: ومن كان في بيته، أي هذا الكتاب، فكأنما في بيته نبي يتكلم. جمع الله للترمذي رحمة الله عليه في كتابه هذا بين أمرين قل أن يجتمع في كتاب. الأمر الأول الذي هو الرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التمحيص والضبط وكشف ما بالأسانيد والآثار والأخطار من علل وأقوال للعلماء رحمهم الله من جرح وتعديل. وجمع له أيضا، وهي المزية الثانية في كتاب الإمام الترمذي، الفقه والفهم. وفقه الترمذي رحمه الله يظهر في مواضع من كتابه. الموضع الأول في تراجمه، فيضع الأبواب ويعمن للأحاديث، فتجد عنوان الباب يطابق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقة تدل على أمانته وحفظه وتحريه. وهذا العلم، علم التراجم، علم دقيق، ويتضمن فقه الرجل. وإذا كتب المحدث التراجم فإنه يقصد من ورائها أحكاما شرعية والدلالة على رجحان مسائل، على رجحان أقوام في مسائل خلافية. ولذلك قال الأئمة عن كتاب البخاري، قالوا: فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. فإذا قال المحدث باب كذا فإنه يقصد من هذه الترجمة شيئا معينا، إما أن يقصد به حكما عاما أو حكما خاصا، وقد يقصد به تقييد مطلق تقدم في الباب الذي قبله، وقد يقصد به تخصيص عام، وقد يقصد به أيضا بيان نسخ منسوخ سبق ذكره أو كان في موضع آخر من كتب الحديث. كذلك أيضا ظهر فقه الإمام الترمذي رحمة الله عليه في هذا الكتاب المبارك حينما سرد لنا مذاهب العلماء، فتجده إذا انتهى من الحديث يبين من الذي يقول بهذا الحديث، وقد يبين القائلين بهذا الحديث من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وكذلك من الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع. لم يقف عند سرد الأحاديث كما هو موجود في بعض كتب الحديث، ولكنه يبين من الذي عمل بهذا الحديث، وقد يبين من الذي رده بوجود معارض أرجح في نظره من هذا الحديث، إما دليل كتاب أو دليل سنة أو هما معا. فجمع رحمه الله بين الأحاديث رواية، بين علم الحديث رواية وعلمه دراية. وإنك والله لتعجب إذا نظرت إلى فقه الترمذي سواء في تراجمه أو إلى فقهه عند سرده للمذاهب وسعة اطلاعه على أقوال الأئمة والفحول والجهابذة رحمة الله عليهم أجمعين. فإنه يذكر رحمه الله في تراجمه أمورا دقيقة، وسنبين إن شاء الله عند ذكرنا لهذه الأبواب بعض هذه النكات اللطيفة التي تدل على عمق فهمه. فإنه في بعض التراجم لا يستطيع أن يجاوز لفظ الحديث قليلا ولا كثيرا، يتقيد باللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتزاعه للحكم، بخلاف ما يبتلى به البعض من تعميم الحديث أكثر مما هو عليه. فقد يكون المعنى الذي دل عليه الحديث متوقفا عند حد يجاوزه المترجم بالتعميم وتوسعة المعنى المنتزع من النص، ولم يكن الترمذي رحمة الله عليه من أهل هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.